بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ذلك الكتاب. قال عامة المفسرين: تأويل قول الله جل ثناؤه ذلك الكتاب هذا الكتاب. ذكر من قال ذلك. حدثني هارون بن إدريس الأصم بسنده عن ابن جريج عن مجاهد: ذلك الكتاب، قال هو هذا الكتاب. وحدثني يعقوب بن إبراهيم بسنده عن عكرمة قال: ذلك الكتاب هذا الكتاب. وحدثنا أحمد بن إسحاق الأهوزي بسنده عن السدي في قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب. وحدثنا القاسم بن الحسن بسنده عن ابن جريج قوله ذلك الكتاب قال هذا الكتاب قال: وقال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك بمعنى هذا؟ وهذا لا شك إشارة إلى حاضر معاين، وذلك إشارة إلى غائب غير حاضر ولا معاين. قيل: جاز ذلك، لأن كل ما تقضى وقرب تقضيه من الإخبار فهو وإن صار بمعنى غير الحاضر فكالحاضر عند المخاطب. وذلك كالرجل يحدث الرجل الحديث فيقول السامع: إن ذلك والله لكما قلت، وهذا والله كما قلت، وهو والله كما ذكرت، فيخبر عنه مرة بمعنى الغائب إذ كان قد تقضى ومضى، ومرة بمعنى الحاضر لقرب جوابه من كلام مخبره كأنه غير منقض. فكذلك ذلك في قوله ذلك الكتاب، لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك الكتاب ألف لام ميم التي ذكرنا تصرفها في وجوهها من المعاني على ما وصفنا. قال نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا الذي ذكرته وبينته لك الكتاب. ولذلك حسن وضع ذلك في مكان هذا، لأنه أشير به إلى الخبر عما تضمنه قوله ألف لام ميم من المعاني بعد تقضي الخبر عنه بألف لام ميم، فصار لقرب الخبر عنه من تقضيه كالحاضر المشار إليه، فأخبر عنه بذلك لانقضائه، ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب. وترجمه مفسرون أنه بمعنى هذا لقرب الخبر عنه من انقضائه، فكان كالمشاهد المشار إليه بهذا، نحو الذي وصفنا من الكلام الجاري بين الناس في محاوراتهم، وكما قال جل ذكره: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، فهذا ما في ذلك إذا عنى بها هذا. وقد يحتمل قوله جل ذكره ذلك الكتاب أن يكون معنيا به السور التي نزلت قبل سورة البقرة بمكة والمدينة، فكأنه قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، اعلم أن ما تضمنته سور الكتاب التي قد أنزلتها إليك هو الكتاب الذي لا ريب فيه. ثم ترجمه المفسرون بأن معنى ذلك هذا الكتاب، إذ كانت تلك السور التي نزلت قبل سورة البقرة من جملة جميع كتابنا هذا الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان التأويل الأول أولى بما قال المفسرون، لأن ذلك أظهر معاني قولهم الذي قالوه في ذلك. وقد وجه معنى ذلك بعضهم إلى نظير معنى بيت خفاف بن نضبة السلمي: فإن تك خيري قد أصيب صميمها، فعمدا على عين تيممت مالكا، أقول له والروح يطير متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك. كأنه أراد تأملني أنا ذلك، فزعم أن ذلك الكتاب بمعنى هذا، نظير ما أظهر خفاف من اسمه على وجه الخبر عن الغائب، وهو مخبر عن نفسه، فكذلك أظهر ذلك بمعنى الخبر عن الغائب، والمعنى فيه الإشارة إلى الحاضر المشاهد. والقول الأول أولى بتأويل الكتاب لما ذكرنا من العلل. وقد قال بعضهم: ذلك الكتاب يعني به التوراة والإنجيل، وإذا وجه تأويل ذلك إلى هذا الوجه فلا مأونة فيه على متأوله كذلك، لأن ذلك يكون حينئذ إخبارا عن غائب على صحة. القول في تأويل قوله لا ريب فيه. وتأويل قوله لا ريب فيه لا شك فيه، كما حدثني هارون بن إدريس الأصم بسنده عن مجاهد لا ريب فيه قال لا شك فيه، وحدثنا سلهم بن سالم الخزاعي بسنده عن عطاء لا ريب فيه قال لا شك فيه، وحدثني أحمد بن إسحاق الأهوزي بسنده عن السدي قال لا ريب فيه لا شك فيه، وحدثني موسى ابن هارون الهمداني بسنده إلى أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه، وحدثنا محمد بن حميد قال بسنده إلى ابن عباس لا ريب فيه لا شك فيه، وحدثنا القاسم ابن الحسن بسنده إلى ابن جريج قال قال ابن عباس لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وحدثنا الحسن بن يحيى بسنده عن قتادة لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وحدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن الربيع بن أنس قوله لا ريب فيه يقول لا شك فيه، وهو مصدر من قول القائل رابني الشيء يريبني ريبا، ومن ذلك قول سعادة بن جؤية الهذلي فقالوا تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لعيم، ويروى حصروا وحصروا والفتح أكثر والكسر جائز، يعني بقوله حصروا به أطافوا به، ويعني بقوله لا ريب لا شك، وبقوله أن قد كان ثم لحيم يعني قتيلا يقال قد لحم إذا قتل، والهاء التي في فيه عائدة على الكتاب كأنه قال لا شك في ذلك الكتاب أنه من عند الله هدى للمتقين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه هدى، حدثني أحمد بن حازم الغفاري بسنده عن الشعبي هدى قال هدى من الضلالة، وحدثني موسى بن هارون بسنده إلى أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يقول نور للمتقين، والهدى في هذا الموضع مصدر من قولك هديت فلانا للطريق إذا أرشدته إليه ودللته عليه وبينته له أهليه هدى وهداية، فإن قال لنا قائل أو ما كتاب الله نورا إلا للمتقين ولا رشادا إلا للمؤمنين، قال ذلك كما وصفه ربنا عز وجل، ولو كان نورا لغير المتقين ورشادا لغير المؤمنين لم يخص الله عز وجل المتقين بأن لهم هدى، بل كان يعم به جميع المنذرين، ولكنه هدى للمتقين وشفاء لما في صدور المؤمنين وأقر في أذان المكذبين وعمل لأبصار الجاحدين وحجة لله بالغة على الكافرين، فالمؤمن به مهتد والكافر به محجوج. وقوله هدى يحتمل أوجها من المعاني، أحدها أن يكون نصبا لمعنى القطع من الكتاب لأنه نكرة والكتاب معرفة، فيكون التأويل حينئذ ألف لام ميم ذلك الكتاب هاديا للمتقين، وذلك مرفوع بألف لام ميم، وألف لام ميم والكتاب نعت لذلك، وقد يحتمل أن يكون نصبا على القطع من راجع ذكر الكتاب الذي فيه، فيكون معنى ذلك حينئذ ألف لام ميم الذي لا ريب فيه هاديا، وقد يحتمل أن يكون أيضا نصبا على هذين الوجهين يعني على وجه القطع من الهاء التي فيه ومن الكتاب على أن ألف لام ميم كلام تام كما قال ابن عباس إن معناه أنا الله أعلم، ثم يكون ذلك الكتاب خبرا مستأنفا فيرفع حينئذ الكتاب بذلك وذلك بالكتاب، ويكون هدى قطعا من الكتاب وعلى أن يرفع ذلك بالهاء العائدة عليه التي فيه، والكتاب نعت له والهدى قطع من الهاء التي فيه، وإن جعل الهدى في موضع رفع لم يجز أن يكون ذلك الكتاب إلا خبرا مستأنفا وألف لام ميم كلاما تاما مكتفيا بنفسه إلا من وجه واحد، وهو أن يرفع حينئذ هدى بمعنى المدح كما قال الله جل ثناؤه ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، في قراءة من قرأ رحمة بالرفع على المدح للآيات. والرفع في هدى حينئذ يجوز من ثلاثة أوجه، أحدها ما ذكرنا من أنه مدح مستأنف، والآخر على أن يجعل مرافع ذلك والكتاب نعت لذلك، والثالث أن يجعل تابعا لموضع لا ريب فيه، ويكون ذلك الكتاب مرفوعا بالعائد في فيه، فيكون كما قال تعالى ذكره: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقد زعم بعض المتقدمين في العلم بالعربية من الكوفيين أن ألف لام ميم مرافع ذلك الكتاب، بمعنى هذه الحروف من حروف المعجم ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك. ثم نقض ذلك من قوله: فأسرع نقضه وهدم ما بنى فأسرع هدمه. فزعم أن الرفع في هدى من وجهين والنصب من وجهين، وأن أحد وجهي الرفع أن يكون الكتاب نعتا لذلك، والهدى في موضع رفع خبر لذلك، كأنك قلت ذلك هدى لا شك فيه. قال: وإن جعلت لا ريب فيه خبره رفعت أيضا هدى بجعله تابعا لموضع لا ريب فيه، كما قال الله جل ثناؤه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، كأنه قال: وهذا كتاب هدى من صفته كذا وكذا. قال: وأما أحد وجهي النصب فأن تجعل الكتاب خبرا لذلك وتنصب هدى على القطع، لأن هدى نكرة اتصلت بمعرفة وقد تم خبرها فنصبتها، لأن النكرة لا تكون دليلا على معرفة، وإن شئت نصبت هدى على القطع من الهاء التي في فيه، كأنك قلت لا شك فيه هديا. قال أبو جعفر: فترك الأصل الذي أصله في ألف لام ميم وأنها مرفوعة بذلك الكتاب ونبذه وراء ظهره، واللازم كان له على الأصل الذي أصله أن لا يجيز الرفع في هدى بحال إلا من وجه واحد، وذلك من قبل الاستئناف إذ كان منحا. فأما على وجه الخبر لذلك أو على وجه الإتباع لموضع لا ريب فيه، فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ، وذلك أن ألف لام ميم إذا رفعت ذلك الكتاب فلا شك أن هدى غير جائز حينئذ أن يكون خبرا لذلك بمعنى المرافع له أو تابعا لموضع لا ريب فيه، لأن موضعه حينئذ نصب لتمام الخبر قبله وانقطاعه بمخالفته إياه عنه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: للمتقين. حدثنا سفيان بن وكيع بسنده عن الحسن قوله: للمتقين، قال: اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وحدثنا محمد بن حميد بسنده عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عز وجل عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه. وحدثني موسى بن هارون بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هدى للمتقين هم المؤمنون. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: سألني الأعمش عن المتقين، قال: فأجبته، فقال لي: سألها عن الكلبي، فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: نرى أنه كذلك ولم ينكره. وحدثنا المثنى ابن إبراهيم الطبري بسنده عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: هدى للمتقين من هم؟ نعتهم ووصفهم فأثبت صفتهم فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وحدثنا أبو كريب بسنده عن الضحاك عن ابن عباس: للمتقين، قال: للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعته. وأولى التأويلات بقول الله جل ثناؤه: هدى للمتقين، تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه، فتجنبوا معاصيه واتقوا فيما أمرهم به من فرائضه فأطاعوه بأدائها. وذلك أن الله جل ثناؤه أبهم وصفهم بالتقوى، فلم يحصر تقواهم إياه على بعض ما هو جل ثناؤه أهل له منهم دون بعض، فليس لأحد من الناس أن يحصر معنى ذلك على وصفهم بشيء من تقوى الله عز وجل دون شيء إلا بحجة يجب التسليم لها، لأن ذلك من صفة القوم لو كان محصورا على خاص من معاني التقوى دون عام لم يدع الله جل ثناؤه بيان ذلك لعباده إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن في العقل دليل على استحالة وصفهم بعموم التقوى. فقد تبين إذن بذلك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق غير مستحق أن يكون من المتقين، إلا أن يكون عند قائل هذا قول معنى النفاق ركوب الفواحش التي حرمها الله جل ثناؤه وتضيع فرائضه التي فرضها عليه، فإن جماعة من أهل العلم قد كانت تسمي من كان كذلك منافقا، فيكون وإن كان مخالفا في تسميته من كان كذلك بهذا الاسم مصيبا تأويل قول الله عز وجل للمتقين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الذين يؤمنون. حدثنا محمد بن حميد الرازي بسنده عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس الذين يؤمنون قال يصدقون. وحدثني يحيى بن عثمان بن صالح السهمي بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يؤمنون يصدقون. وحدثني المثنى بن إبراهيم بسنده عن الربيع يؤمنون يخشونه. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بسنده إلى الزهري قال الإيمان العمل. وحدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق. ومعنى الإيمان عند العربي التصديق، فيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به، ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمنا. ومن ذلك قول الله جل ثناؤه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا في قولنا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بتأويل الآية وأشبه صفة القوم أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولا واعتقادا وعملا، إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم بالمعنى الإيمان على معنى دون معنى، بل أجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من صفتهم بخبر ولا عقل. القول في تأويل قول الله جل ثناؤه بالغيب. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل بسنده عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه، يعني من الله جل ثناؤه. وحدثنا موسى بن هارون بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن سعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار، وما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك يعني المؤمنين من العرب من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم. وحدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي بسنده عن عاصم عن زر قال الغيب القرآن. وحدثنا بشر بن معاذ العقدي بسنده إلى قتادة في قوله الذين يؤمنون بالغيب قال آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت ويوم القيامة وكل هذا غيب. وحدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن الربيع بن أنس الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا غيب كله. وأصل الغيب كل ما غاب عنك من شيء، وهو من قولك غاب فلان يغيب غيبا. وقد اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه هاتين الآيتين من أول هذه السورة فيهم وفي نعتهم وصفاتهم التي وصفهم بها من إيمانهم بالغيب وسائر المعاني التي حوتها الآيتان من صفاتهم غيره. فقال بعضهم هم مؤمن العرب خاصة دون غيرهم من مؤمني أهل الكتاب، واستدلوا على صحة قولهم ذلك وحقيقة تأويلهم بالآية التي تتلو هاتين الآيتين، وهو قول الله جل عز والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قالوا فلم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم تدين بتصديقه والإقرار والعمل به، وإنما كان الكتاب لأهل الكتابين غيرها. قالوا فلما قص الله جل ثناؤه نبأ الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله بعد قصصه نبأ المؤمنين بالغيب علمنا أن كل صنف منهم غير الصنف الآخر، وأن المؤمنين بالغيب نوع غير النوع المصدق بالكتابين اللذين أحدهما منزل على محمد صلى الله عليه وسلم والآخر منهما على من قبله من رسل الله عز وجل. قالوا وإذ كان ذلك كذلك صح ما قلنا من أن تأويل قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب إنما هو الذين يؤمنون بما غاب عنهم من الجنة والنار والثواب والعقاب والبعث والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وجميع ما كانت العرب لا تدين به في جاهليتها مما أوجب الله جل ثناؤه على عباده الدينونة به دون غيرهم. ذكروا من قال ذلك. حدثني موسى بن هارون بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن سعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار وما ذكر الله في القرآن لم يكن بتصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. فقال بعضهم بل نزلت هذه الآية الأربع في مؤمني أهل الكتاب خاصة لإيمانهم بالقرآن عند إخبار الله جل ثناؤه إياهم فيه عن الغيوب التي كانوا يخفونها بينهم ويسرونها، فعلموا عند إظهار الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك منهم في تنزيله أنه من عند الله جل وعز، فأهملوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بالقرآن وما فيه من الأخبار عن الغيوب التي لا علم لهم بها، لما استقر عندهم بالحجة الذي احتج الله تبارك وتعالى بها عليهم في كتابه من الإخبار فيه عما كانوا يكتمونه من ضمائرهم أن جميع ذلك من عند الله. وقال بعضهم بل الآيات الأربع من أول هذه السورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك صفتهم من العرب والعجم وأهل الكتابين سواهم، وإنما هذه صفة صنف من الناس. والمؤمن بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله هو المؤمن بالغيب. قال وإنما ما صفهم الله بالإيمان بما أنزل على محمد وبما أنزل إلى من قبله بعد تقضي وصفه إياهم بالإيمان بالغيب، لأن وصفه إياهم بما وصفهم به من الإيمان بالغيب كان معنيا به أنهم يؤمنون بالجنة والنار والبعث وسائر الأمور التي كلفهم الله جل ثناؤه الإيمان بها مما لم يروه ولم يأتي بعد مما هو آت دون إخبار عنهم أنهم يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل ومن الكتب. قالوا فلما كان معنى قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك غير موجود في قوله الذين يؤمنون بالغيب، كانت الحاجة من العباد إلى معرفتهم صفتهم بذلك ليعرفوهم نظير حاجتهم إلى معرفتهم بالصفة التي يوصفوا بها من إيمانهم بالغيب، ليعلموا ما يرضى الله من أفعال عباده ويحبهم من صفاتهم فيكونوا به إن وفقهم لهم له ربهم. ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن عمرو بن عباس الباهلي بسنده عن مجاهد قال أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة في المنافقين. وحدثنا سفيان بن وكيع بسنده عن مجاهد بمثله. وحدثني المثنى ابن إبراهيم إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وحدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن الربيع بن أنس قال أربع آيات من فاتحة هذه السورة يعني سورة البقرة في الذين آمنوا وآيتان في قادة الأحزاب. وأولى القولين عندي بالصواب وأشبههما بتأويل الكتاب القول الأول، وهو أن الذين وصفهم الله تعالى ذكره بالإيمان بالغيب وما وصفهم به جل ثناؤه في الآيتين الأولتين غير الذين وصفهم بالإيمان بالذي أنزل على محمد والذي أنزل على من قبله من الرسل لما ذكرت من العلل قبل لمن قال ذلك. وإما يدل أيضا مع ذلك على صحة هذا القول أنه جنس بعد وصف المؤمنين بالصفتين اللتين وصف، وبعد تصنيفه كل صنف منهما على ما صنف الكفار جنسين، فجعل أحدهما مطبوعا على قلبه مختوما عليه ما يسمى من إيمانه، والآخر منافقا يرائي بإظهار الإيمان في الظاهر ويستسر النفاق في الباطن، فصير الكفار الجنسين كما صير المؤمنين في أول سورة الجنسين، ثم عرف عباده نعت كل صنف منهم وصفتهم وما أعد لكل فريق منهم من ثواب وعقاب، وذم أهل الذم منهم وشكر سعي أهل الطاعة منهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويقيمون الصلاة، وإقامتها أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها على من فرضت عليه، كما يقال أقام القوم سوقهم إذا لم يعطلوها من البيع والشراء فيها، وكما قال الشاعر أقمنا لأهل العراقين سوق الضراب فخاموا وولوا جميعا. وكما حدثنا محمد بن حميد بسنده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويقيمون الصلاة قال الذين يقيمون الصلاة بفرضها. وحدثنا أبو كريب بسنده عن الضحاك عن ابن عباس ويقيمون الصلاة قال إقامة الصلاة ثمن الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وحدثني يحيى بن أبي طالب بسنده عن الضحاك في قوله ويقيمون الصلاة يعني الصلاة المفروضة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه الصلاة. وأما الصلاة في كلام العرب فإنها الدعاء، كما قال الأعشى لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزم، يعني بذلك دعا لها. وكقوله الآخر أيضا فقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلباته من ثواب الله بعمله مع ما يسأله ربه فيها من حاجاته، تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجته وسؤاله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومما رزقناهم ينفقون. اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فقال بعضهم بما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن كلمة، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال يؤتون الزكاة احتسابا لها. وحدث المثنى بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم. وحدثني يحيى بن أبي طالب بسنده عن الضحاك ومما رزقناهم ينفقون قال كانت النفقات غربا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخات. وقال بعضهم بما حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وأولى التأويلات بالآية وأحقا بصفة القوم أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقتها من لزمته نفقته من أهله وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله جل ثناؤه عما وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك من صفتهم. فكان معلوما أنهم إذ لم يخصص مدحهم وصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم، وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت وأي أجناس الناس هم، غير أننا نذكر ما روي في ذلك عمن روي عنه في تأويله. قول فحدثنا ابن حميد بسنده عن كلمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقونك بما جئت به من الله جل وعز وبما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وحدثنا موسى ابن هارون بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن سعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وبالآخرة هم يوقنون. قال أبو جعفر أما الآخرة فإنها صفة للدار كما قال جل ثناؤه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإنما وصفت بذلك لمصيرها آخرة لأولى كان قبلها، كما تقول للرجل أنعمت عليك مرة بعد أخرى فلم تشكر للأولى ولا الآخرة، وإنما صارت الآخرة آخرة للأولى لتقدم الأولى أمامها، فكذلك الدار الآخرة سميت آخرة لتقدم الدار الأولى أمامها فصارت التالية لها آخرة. وقد يجوز أن تكون وصفت بأنها آخرة لتأخرها عن الخلق كما سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق. وأما الذي وصف الله جل ثناؤه به المؤمنين بما أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله إلى من قبله من المرسلين من إيقانهم به من أمر الآخرة، فهو إيقانهم بما كان المشركون به جاحدين من البعث والنشر والثواب والعقاب والحساب والميزان وغير ذلك مما أعد الله لخلقه يوم القيامة، كما حدثنا به محمد بن حميد بسنده عن كلمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أي لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك. وهذا التأويل من ابن عباس قد صرح على أن السورة من أولها وإن كانت الآيات التي في أولها من نعت المؤمنين تعريض من الله عز وجل بذم الكفار أهل الكتاب، الذين زعموا أنهم بما جاءت به رسول الله عز وجل، الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم مصدقون وهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مكذبون، وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأكذب الله جل ثناؤه ذلك من قيلهم بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وأخبر جل ثناؤه عباده أن هذا الكتاب هدى لأهل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به المصدقين بما أنزل إليه وإلى من قبله من رسله بالبينات والهدى، خاصة دون من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وادعى أنه مصدق بمن قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الرسل وبما جاء به من الكتب، ثم أكد جل ثناؤه أمر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه وإلى من قبله من الرسل بقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، فأخبر أنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصة دون غيرهم، وأن غيرهم هم أهل الضلال والخسار. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك على هدى من ربهم، اختلف أهل التأويل في من عن الله جل ثناؤه بقوله أولئك على هدى من ربهم، فقال بعضهم عن بذلك أهل الصفتين المتقدمتين عن المؤمن بالغيب من العرب والمؤمن بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله من الرسل وإياهم جميعا، وصف بأنهم على هدى منه وأنهم هم مفلحون. ذكر من قال ذلك من أهل التأويل. حدثني موسى بن هارون بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن سعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك المؤمنون من أهل الكتاب، ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال بعضهم بل عنا بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهم الذين يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إلى من قبله من الرسل. وقال آخرون بل عنا بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إلى من قبله، وهم مؤمنو أهل الكتاب الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاءوا به وكانوا مؤمنين من قبل بسائر الأنبياء والكتب. وعلى هذا التأويل الآخر يحتمل أن يكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك في محل خفض ومحل رفع، فأما الرفع فيه فإنه يأتيها من وجهين، أحدهما من قبل العطف على ما فيه يؤمنون بالغيب من ذكر الذين، والثاني أن يكون خبرا مبتدأ فيكون أولئك على هدى من ربهم مرافعها. وأما الخفض فعلى العطف على المتقين، وإذا كانت معطوفة على الذين اتجه لها وجهان من المعنى، أحدهما أن تكون هي والذين الأولى من صفة المتقين، وذلك على تأويل من رأى أن الآية الأربعة بعد ألف لام ميم نزلت في صنف واحد من أصناف المؤمنين. والوجه الثاني أن تكون الذين الثانية معطوفة في الإعراب على المتقين بمعنى الخفض، وهم في المعنى صنف غير الصنف الأول، وذلك على مذهب من رأى أن الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان من المؤمنين بعد قوله ألف لام ميم غير الذين نزلت فيهم الآيتان الآخرتان اللتان تليان الأولتين. وقد يحتمل أن تكون الذين الثانية مرفوعة في هذا الوجه بمعنى الائتناف، إذ كانت مبتدأ بها بعد تمام آية وانقضاء قصة، وقد يجوز الرفع فيها أيضا بنية الائتناف إذ كانت في مبتدأ آية وإن كانت من صفة المتقين. فالرفع إذن يصح فيها من أربعة أوجه، والخفض من وجهين. وأولى التأويلات عندي بقوله أولئك على هدى من ربهم ما ذكرت من قول ابن مسعود وابن عباس، وأن تكون أولئك إشارة إلى الفريقين أعني المتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وتكون أولئك مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله على هدى من ربهم، وأن تكون أولئك الثانية معطوفة على ما قبل من الكلام على ما قد بينا. وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن الله جل ثناؤه لعت الفريقين بلعتهم المحمود ثم أثنى عليهم، فلم يكن عز وجل ليخص أحد الفريقين بالثناء مع تساويهما فيما استحق به الثناء من الصفات، كما غير جائز في عدله أن يتساويا فيما يستحقان به الجزاء من الأعمال فيخص أحدهما بالجزاء دون الآخر ويحرم الآخر جزاء عمله. فكذلك سبيل الثناء بالأعمال، لأن الثناء أحد أقسام الجزاء. وأما معنى قوله أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم، كما حدثني ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل بسنده عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأولئك هم المفلحون، وتأويل قوله وأولئك هم المفلحون أي أولئك هم المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلد في الجنان والنجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب، كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بسنده إلى عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن الدلالة على أن أحد معاني الفلاح إدراك الطالبات والظفر بالحاجة قول لبيد بن ربيعة اعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، يعني ظفر بحاجته وأصاب خيرا. ومن قول الرجز عدمت أما ولدت رياحا جاءت به مفركحا في ركاحا تحسب أن قد ولدت نجاحا أشهد لا يزيدها فلاحا، يعني خير قرب من حاجتها. والفلاح مصدر من قولك أفلح فلان يفلح إفلاحا وفلاحا وفلاحا، والفلاح أيضا البقاء. ومنه قول لبيد نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير يريد البقاء. ومنه قوله قول عبيد أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأليف يريد عش وابقى بما شئت، وكذلك قول نبغة بني ذبيان وكل فتى ستشعبه شعوب وإن أثر وإن لاقى فلاحا أي نجاحا بحاجته وبقاء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.